الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاهم اجمعين. اذا عندنا حددنا بعض الفروقات بين القواعد الفقهيه وبين ما يتداخل مع القاعده ومسمى القاعده الفقهيه. من بعض الفروق التي حددناها حددنا الفرق بين القاعده الفقهيه، حددنا الفرق بين النظرية الفقهية، ولعلنا أعطينا مثال مثلا من قاعدة الفقهية، مثال العبرة من العقود من المقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. هذه قاعدة لكنها تخرج كما سمرت حتى قاعدة الأمور بمقاصدها، يعني الأمور بمقاصدها تتفرع عنها قواعد من بينها هذه القاعدة، العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. نأتي إلى النظرية مثلا، نأخذ حتى يتضح لنا المثال، نأخذ نظرية العقد. في نظرية العقد كانوا يقولون أن القاعدة الفقهية هي النظرية الفقهية، لكن سمرة ماذا تعالج القاعدة الفقهية وماذا تعالج لي النظرية؟ إذا مثلا في نظرية العقد نجد كيف حللوا الفقهاء هذه النظرية، جاءوا إلى نظرية العقد حتى تكتب من عندهم النظرية، ذكروا لنا مجموعة من الأفكار. هذه الأفكار كلها تجمعها نفس الوحدة الموضوعية، بمعنى أن هذه الأفكار تعالج لي موضوعا واحدا هو موضوع العقد. فجاءوا مثلا فكتبوا لنا تعريف العقد، شروط العقد، أركان العقد، أهلية المتعاقدين، عيوب أهلية المتعاقدين، كيف يفسخ العقد. إذا فنظرية العقد هي فكرة عامة، هي فكرة عامة. حتى نثبت هذه النظرية لابد أن نأتي بأفكار نصوبها تحتها، نثبت من خلال هذه الأفكار نظرية تسمى بنظرية العقد. لكن هذه الأفكار تشترك كلها في مسمى العقد، كما إذا قمت مثلا وقلت نظرية البيع، آتي بتعريف البيع، شروط البيع، أركان البيع، أهلية المتبايعين أو كيف يتم البيع، كيف يفسخ البيع. إذا دائما أعالج موضوع واحد في نفس الباب، في نفس الباب. إذا النظرية ما هي؟ النظرية هي بحث، هي تجميع لأفكار، هي دراسة. القاعدة الفقهية العبرة في هل مثلا هنا من تعريف العقد أنا أفهم ما هو العقد؟ لا، أنا لا أفهم العقد حتى أعرفه، حتى أقوم بتعريفه حتى أعرفه. إذا أنا من تعريف الكلمة تعريف العقد لا يعني لي شيئا، لا يحمل لي خبر تعريف العقد، ما لا أفهم معنى العقد. من شروط العقد هل من هذا العنوان أنا أعرف شرط 1، 2، 3؟ إذا لا أفهم. حينما أتي إلى القاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، يتحمل لي خبر، يتحمل لي حكم، كقاعدة الأمور بمقاصدها يتحمل لك حكما أن كل أمر إلى بمقصده، بمعنى أنني أفهم مجرد ما أقرأ القاعدة أنا أعرف أنها تحمل لي حكما في طياتها. المشقة تجلب التيسير، تحمل لك حكما، حيثما وجدت المشقة وجد التيسير. العادة المحكمة تحمل لك حكما أن العادات تحكم. إذا اليقين لا يزول بالشك يحمل لك، إذا هذه حكم، هذه تحمل أحكام فقهية، هذه لا تحمل أي حكم فقهي، هذه مجرد دراسة، هذا مجرد بحث، هذا مجرد تجميع لنكون من خلاله نظرية. هذه يحتاجها الفقيه، هذه صيغة للفقه، يعني خصوصا صيغة للفقيه، هذه صيغة فقط لتقديم الفقه كما قلنا في حلة جديدة. بمعنى أن النظريات لما امتزج الفقه بالقانون تأثر هذا بذلك، فكان من تأثر الفقه بالقانون أن قدموا الفقه على شكل نظريات مثل ما يقدمون أو يقدمون أو مثل ما يقدم القانون. إذا فهذه قدمت لغرض تقديم الفقه، ولكن هذه جاءت لغرض الفقه، يعني جاءت لتخدم الفقيه، ينطلق منها الفقيه. هذه لم تأتي فقط للفقيه، جاءت للفقيه، جاءت للقانوني، جاءت نعم لكل من هو في مجال البحث، يعني حتى رجال القانون رجال يعرفون كيف تكون النظرية. لكن بالنسبة للقاعدة الفقهية لا يمكن أن لا يمكن للقاعدة أن يحللها أو يطبقها أو ينزلها عن أرض الواقع إلا الفقه. إذا ففرق شاسع بين النظرية وبين القاعدة. قد تكون القاعدة جزء من النظرية، قد تكون القاعدة جزء من النظرية، بمعنى أنني مثلا العبرة في العقود المقاصد والمعاني ذات الألفاظ والمعاني ربما أتكلم عنها مثلا في سيارة العقد، ربما أتكلم عنها في هذا العنوان، يعني في في في في في فكرة من أفكار النظرية ربما تدخل فيها قاعدة، لكن فرق كبير بين القاعدة الفقهية وبين النظرية الفقهية. القاعدة الفقهية هي حكم، النظرية الفقهية هي تجميع، هي دراسة، هي بحث. القاعدة الفقهية تستند أيضا، تستند هذه تستند إلى المصادر، تستند إلى المصادر التشريعية، هذه تستند إلى دراسة الفقهاء، لا تستند إلى مصادر. يعني أعطيني أي نظرية كيفما كانت، أنا لا أحتاج أن أعود القرآن لأقول لك هذه النظرية حتى تصير نظرية، لابد أن تكون فيها تعريف، لابد أن يكون فيها أركان، لابد أن يكون فيها شروط. يعني حتى علماء المنطق يقولون بهذا، علماء الفن، يعني حيثما وجدت النظريات إلا ما توجد بهذا الشكل، يعني بغض النظر ماذا تعالج هنا، لابد أن يكون فيها تعريف، يكون فيها شروط، تكون فيها أركان، تكون فيها صياغة، تكون فيها آلية، تكون فيها عيوب، هذه هي النظرية. إذا النظرية تستند هذا، يستند في تقعيدها، تستند إلى المصادر التشريعية، لأن العبرة في العقود المقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. جئنا بها من أين؟ جئنا بها من قاعدة الأمور من مقاصدها، جئنا بها من حديث إنما الأعمال بالنيات، يعني من السنة. هذه لا تستند في تقعيدها إلى المصادر الشرعية، هذه تستند في تقعيدها إلى دراسة الفقهاء، يعني الفقهاء هم الذين جاءوا وقالوا لنا أن النظرية إنما إذا أردتم أن تحصلوا على نظرية في مجال معين لابد وأن تحترموا هذه الأفكار التي توجد تحت هذه النظرية وإبحث، لأن كان البيع مثلا عندنا في كتب الفقهاء أراد أن يجمعوا هذا البيع الذي هو منتشر في كتب الفقهاء هنا وهناك وهنا وهناك، فماذا فعلوا؟ قالوا نقول بنظرية البيع، فأصبحت نظرية البيع نظرية جاهزة مكتملة السياق بحال خريطة، مثل خريطة. هل واضح؟ نعم واضح تماما. إذا هذا هو الفرق بين القاعدة الفقهية وبين النظرية الفقهية، القاعدة حكم، النظرية دراسة. القاعدة نستند في تفعيلها إلى مصادر أحد المصادر التشريعية، النظرية أستند فيها إلى بحث الفقهاء فقط، هم الذين قدموا النظرية بهذا الشكل. القاعدة أو الفقهية صيغة للفقيه، يستفيد منها الفقيه مباشرة، هذه يستفيد منها الفقيه، يستفيد منها القانوني، يستفيد يعني أي واحد ممكن أن يطلع على النظرية. لماذا؟ لأنها لا تحمل له حكما مجرد كلمة نظرية، إذا هو سيستند على أقوال الفقهاء لما يدخل داخلا، يعني حينما نأتي إلى شروط العقد، حينما نأتي إلى أركان العقد، هنا سيستند إلى بحوث الفقهاء. واضح؟ نعم. بالنسبة للأشبال والمضافر، بعد الأشبال والنظائر الغرض منها فقط أن تعرفوا الفرق ماذا؟ لأن أغلب الذين كتبوا في القواعد الفقهية أو أغلب المصادر أو الموجودة في القواعد الفقهية أيضا توجد ما يسمى بالأشباه والنظائر، بمعنى أجد كثير من الذين كتبوا عن الأشباه والنظائر، والكتب التي سمت بالأشباه والنظائر هي كتب مميزة، يعني كتب في الحقيقة هي رائعة جدا. الفرق الآن بين القاعدة الفقهية وبين الأشباه والنظائر، قلت لكم يكفي أن تعرفوا هذا، وهو أن مثلا عندي قاعدة وهذا سنتناوله الآن، الأمور بمقاصدها، بمعنى أن هذه القاعدة تندرج تحتها قواعد، يعني أقول القواعد المندرجة، هذا يدخل أيضا عندكم كأننا نستمر في الدرس وأعود إلى تعريف الأشباه والنظائر فيما بعد. القواعد مندرجة تحت هذه القاعدة، قاعدة الأمور بمقاصدها. عندنا مجموعة من القواعد، أول قاعدة عندكم العبرة في العقود، هذه قاعدة تندرج، بمعنى لعلنا لم نتحدث بعد عن القواعد المندرجة. لا. إذا هذا هو، وسأعود للشرح، أنا كتبتها حتى لا أنساها، حينما أنتهي من القواعد التي تندرج. إذا عندي أول قاعدة تندرج تحت هذه القاعدة، عندي العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، بمعنى العبرة في العقد لما يقصده صاحب العقد. طبعا هذه خالف فيها الشافعية، لا يهمني الآن ما هو الخلاف، الذي يهمني هما تطبيقات القاعدة الفقهية، بمعنى أنني حينما مثلا إذا قلت لك بعتك أو وهبتك هذا القلم بعشرة يورو، لا عبرة باللفظ وهبة، العبرة بما أريد أنا، يعني وإن كنت كتبت وهبة لأن الهبة هي بغير عوض، أقول وهبتك تعني أن الهبة، لكن حينما أقول وهبتك وأنا أقصد به بيع، فلا عبرة لللفظ للمبنى، العبرة للمعنى. ماذا أقصد أنا؟ فهنا العبرة في العقود لما أقصده، لما يقصده العاقل، وليس لما هو مكتوب. لأننا ليس اللفظ يحتمل. هو الآن حين أنا وضعت لك قرينة تفهمين أن منها ليس هبة، لأن الهبة واضحة. أقول وهبتك هذا القلم، إذا هو هبة. لكن حينما أقول لك وهبتك هذا القلم بعشرة، لأن الهبة لا يكون فيها عوض، إذا هذا يسمى بيع. إذا حينما يقول مثلا رجل يقول لزوجتي، وهذه تطبيقات القاعدة، يقول لها إن دخلت دار فلان فأنت طارق، أو إن خرجت من المنزل فأنت طارق. لكن هو في ذات يقول والله لو خرجت من المنزل أنت طارق. لكن هو لا يعني الطلاق، هو لا يقصد الطلاق، هو يقصد مثلا التهديد، يقصد نعم. فنعود إلى قصده، هل قصد الطلاق فيطلق، أم قصد التهديد فيكون يمينا، أنه ليحنث في يمينه يكفر عن يمينه. إذا نعود إلى قصده، من قال مثلا، من قال كلاما دائما في عقد او في بيع نعود الى قصده، يعني ماذا يريد؟ هل يريد، هل نوى به طلاقا فيكون طلاقا، وهل نوى به تهديدا فيكون غير ذلك. اذا العبره في العقد. طبعا الشافعيه لا يعمل، الشافعيه يعملون بظاهر العقود، يقولون بظاهر العقود، ولذلك يجيزون، وعليكم السلام، لذلك يجيزون نكاح المحلل، لان يقول العقد اذا استوفى فقط الاركان والشروط لا يهمون بالنوايا، لان النيه ليس شيء يدخل الى العقود حتى أعود إلى نيتي. إذن هذه أول قاعدة سندرج تحت قاعدة الأمور المقاصدية. ثاني قاعدة، لا ثواب ولا عقاب إلا بنية، لا ثواب ولا عقاب إلا بنية. طبعا هذا واضح، العقاب والثواب إنما يكون على حسب النية. فإن قصد بفعله بصلاته التقرب إلى الله عز وجل عدت صلاته، وإن قصد بها رياء وسيثاب، وإن قصد بها رياء سيعاقب. أيضا من القواعد الإيثار في القرب مكروه وفي غيره محبوب. معناها أن التقرب إلى الله بالطاعات الأصل فيه المنافسة، الأصل في التقرب إلى الله بالطاعات المنافسة والمسابقة في الخيرات. فالإيثار في القرب، في كل ما هو قرب إلى الله عز وجل مكروه. لا يمكن أن توتر آخر أن أن أن أن يصلي مثلا في الصف الأول مكانك، وأنت تعود مثلا إلى الصف الأخير وتقول. الإيثار في القرب مكروه، في غيره في العادات وغيرها الإيثار محبوب، كما قدم غيره لطعام كان يجلس أمام طعام، فجاء ضيف مثلا فقدم مكانه لمكان ذلك، أو أعطى مكانه لمكان الضيف. إذا الإيثار من القواعد التي تندرج تحت قاعدة الأمور مقاصدها، الإيثار في القرب مكروه وفي غيره محبوب. من استعجل الشيء قبل أول، نعم، من استعجل الشيء قبل أول، نعم، قبل أوانه عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه. وأيضا نفسها من الأصول، قاعدة أخرى من الأصول، المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، هي نفس القاعدة، من الأصول المعاملة بنقيض كحرمان، حرمان القاتل عمدا من الميراث. أيضا قاعدة يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. من الأصول رقم شو، لا سبب العقاب في الأبنية، الأبنية. اللبنية. اللبنية. المعاملة من الأصول المعاملة بين قيد المقصود. المقصود الفاسد. حرمان القاتل. كحرمان القاتل عمدا من الميراث لأنه قتل ليرث. نعم. فنعامله بنقيد قصده الفاسد. نعم. هي نفسها من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه. مثال الذي ذكرت في الإيثار في القرب مكروه في غير محل. التقرب إلى الله بالطاعات الأصل فيه المنافسة والمسابقة للخيرات. في العادات. وفي العادات الأصل فيها الإيثار. فمن قدم فلا يجوز تقديم أحد على أحد في الصف الأول للصلاة. هذا لا يقبل. ويجوز أن تقدم أحدا على نفسك مثلا في الأكل. دكتورة في الخامس يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد مثلا كجواز الكذب في إصلاح ذات البين كثير من القواعد سبحان الله اللي كتندرج تحت الامر بمقاصدها انا عطيت فقط احمل القواعد سبحان الله كثيره جدا يا سبحان كثيره جدا نعم بس الرقم 4 بين الاصول المعامله النقيض مقصود الفاسد كحرمان القاتل عمدا من الميراث فعاملناه بنقيض قصده او ما كان طلق زوجته في مرض الموت طلقها في مرض الموت لماذا؟ لأن الغرض ألا تارث فتارث وتطلق وتارث فنعامله بنقيد قصده الفاسد حرمان القاتل عمدا والقاعدة الأخرى يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد إذا أعود إلى سؤالك ما هو الفرق بين القاعدة الفقهية والأشباه والمراد قلت لكم لا يوجد فرق لأن القواعد الفقهية هي مجموعة من الفروع المتشابهة بمعنى أن القواعد الفقهية هي فروع متشابهة هذه الفروع التي تتشابه في نفس المعنى أقول في معنى واحد في التأليف لما جاء الفقهاء ليؤلفوا في القواعد الفقهية انقسموا إلى قسمين قسم بدأ بقاعدة الأمور بمقاصدها بدأ بهذه القاعدة ثم بعد ذلك جاء إلى القواعد التي تندرج تحتها فقال فعرف القاعدة ثم بين أصل القاعدة من أين أخذ قاعدته ثم بعد ذلك ذكر القواعد التي تندرج تحت هذا وهذا هو الصنف العادي الذي ألف في القواعد أكثرهم هكذا ثم جاء إلى القواعد فقال تحت الأمور المقاصد لها تندرج 1، 2، 3 إلى ما شاء الله من القواعد التي تندرج تحتها الصنف الآخر ماذا فعل؟ جاء إلى كتابه فبدأ بالقواعد التي تندرج بدأ بالقواعد المندرجة يعني ترك الأمور بمقاصد لم يتكلم عنها فقال جاء فألف في تأليفه فقال لا ثواب ولا عقاب إلا بنية فذكر كل الأمثلة التي تدخل تحتها ثم جاء إلى العبارة في العقود وذكر كل الأمثلة ثم جاء إلى الإيثار في القرب وذكر كل الأمثلة كل القواعد المندرجة ثم بعد ذلك خالص إلى قاعدة الأمور بمقاصدها فسمى كتابه الأشباه والمقاصد كأنه جمع بدأ بالفروع بدأ بالفروع التي تتشابه يعني كل الفروع التي تجمعها النية جمعها ثم بعد ذلك خلص من هذه الفروع إلى نتيجة وهي أن الأمور كل أمر بمقصده أو إنما الأعمال بالنية إذا فخلص إلى هذا فسمى كتابه بالأشباه والمطارح لأنه بدأ بالمتشابه هذا ولا بد أن يبدأ بالمتشابه كلها يعني يذكر كل الذي يدخل تحت القاعدة يعني هي الأشباه والنظائر هي القواعد الفقهية فقط في التأليف كل واحد كانت له منهجية خاصة فالذي يسمى كتابه القواعد الفقهية بدأ بالقاعدة ثم ذكر ما يندرج تحتها من فروع واحد اثنان ثلاثة إلى أكمل الفروع الذي سمى كتابه الأشباه والنظائر بدأ بالأشباه والنظائر بالفروع التي تتشابه العبرة في العقود لمقاصد أو بمقاصد والمعالم بالألفاظ والمباني هنا تتشابه في النية العبرة بما ينويه العاقد لا ثواب ولا عقاب إلا بنية تذكر النية ها التشابه الإيثار في القرب مكروه وفي غيره محبوب أيضا النية من استعجل الشيء النية لن يغتفر النية إذا كل هذه المسائل وغيرها من القواعد تجمعها النية فخلص إلى قاعدة تجمع هذه الفروع وهي الأمور بمقاصدها فسمى كتابه بالأشباه والنظائر فقلنا أن الأشباه والنظائر هي الفروع المتشابهة صورة وحكما تتحد في الصورة وتتحد في الحكم هذه الفروع المتشابهة صورة وحكما إذا تشابهت لي صورة وحكم سميت أشباها ونظائر إذا تشابهت لي صورة واختلفت حكما سموا كتابهم بالفروع الفقهية فنجد في القواعد الفقهية من ألف وسمى القواعد الفقهية من ألف وسمى الأشباه والنظائر من ألف وسمى الفروع الفقهية واضح؟ تمام أحسن الله إليك إذا التأليف هكذا ألفوا وسموا القواعد الفقهية بدأوا بالقاعدة ثم ذكروا تحتها الفروع هناك من بدأ بالفروع التي تتشابه في الصورة وفي الحكم فسمى كتابه الأشباه والنظائر لماذا؟ لأنها تتشابه من حيث الصورة وتتشابه من حيث الحكم لأن دائما حكمها العودة إلى النية هناك من بدأ بالصور المتشابهة الفروع التي تتشابه من حيث الصورة لكنها تختلف من حيث الحكم فسمى كتابه بالفروع التشابهة إذن هذا هو الفرق بين الأشباه والنظائر نعم رأيكم جيد يعني هذا الفروق الفقهي لأنه يعني تتشابه في الصورة وتختلف في الحكم بمعنى أنكم حينما تجدوا أن الغرض لماذا ذكرت هذه الأشياء لأنكم إن بحثتم في القواعد الفقهية ووجدتم على الأقل تكون عندكم صورة لما ستجدون واحد يسمي الأشباه والنظائر تقرأ في هذا الكتاب فيها في هذا المسائل يذكرها بزاف بكذلك نعم تقولون ما وجه العلاقة بين الأشباه والنظائر على الأقل طالب العلم يكون عنده فكرة وفكرة لماذا هذا يسمى الأشباه والنظائر ولهذا ماذا يسمى هذا القواعد هل زال اللبس بين النظرية جميل جدا والأشباه والنظائر؟ نعم الشيخ من قولك يا أستاذ أن الذين ينهجوا منهج القواعد الفقهية يعني بدأوا بالقاعدة وثم الفرع الذين ألفوا في القواعد الفقهية نعم. اختلفوا التأليف نعم كل واحد كيف ألف الذي بدأ بالقاعدة ثم الفروع ثم كتابه القواعد فتجدون القواعد الفقهية لمحمد الزحيلي كل من بدأ يعني أنه بدأ بالقاعدة الأم ثم ذكر القواعد التي تندرج تحتها الفريق الآخر ماذا فعل؟ جاء إلى القواعد المندرجة تحتها أولا ثم بعد ذلك كأنه أراد أن تجمع معه كل الصور التي تتشابه يعني كأنه أراد أن يستخدم المنطق في ذلك فتجد أن الصورة الأولى تشبه الصورة الثانية تشبه الصورة الثالثة ولها نفس الأحكام ثم بعد ذلك خلص بك إلى قاعدة تجمعها فسمى كتابه الأشباه والنظائر هل من سؤال فيما مضى؟ هذاك شيء مثل العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لأن أعطيتكم قلت لك إذا قلت لك وهبتك القلم بعشرة يورو فهذه لا تسمى لا تسمى هبة وإنما تسمى بيعا نعود ماذا أقصد حينما أقول مثلا أعطيك هذا المال صدقة أعطيك هذا المال صدقة هل هي صدقة صدقة أم هي صدقة واجبة لأن الله سبحانه وتعالى سمى الزكاة بالصدقة نعم خذ من أمه نعم سمى بالصدقة إذن فالعبرة هنا ليس بما أقول العبرة بما أقصد لذلك أيضا من القواعد القواعد تندرج كثير لكن أنا اختصرت هذه القواعد اختصارا هل هل هل هل اليمين على نية الحالف أم المستحلف هل اليمين على نية الحالف أم على نية المستحلف عندنا عند المالكية اليمين على نية القاضي يعني فصلوا اليمين ليس على نية الحالف في الدعاوى يعني حينما أقف أمام القاضي في دعوى ليس على نيتي يعني أقول اليمين وأنا أنوي شيئا آخر وإنما اليمين يكون على نية القاضي بمعنى هذه القواعد تختلف يعني تختلف أشياء فيها فروع كثيرة فيها مختلف فيها لكن الذي يهمنا هو أن نأخذ ما الأمور غير المختلف فيها، لأن ليس الباب أن نذكر كل القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة. هل من سؤال في قاعدة الأمور ما قبل أو فيما قبل؟ عندي سؤال أستاذة فيما يخص النقطة الخامسة. يختبر في الوسيلة ما لا يختبر في المقاصد. نعم. يختبر في الوسيلة، الوسيلة هي الطريق التي تؤدي بك إلى هدف معين. فإذا كانت الوسيلة مثلا الهدف يكون أسمى من المقصد، يكون أسمى. وبالتالي إذا كان هذا الهدف أسمى من المقصد، إصلاح ذات البين هدف أسمى. أسمى من مجرد أن تكذب عليه لأن تصلح بينهما. فنختبر ذلك الكذب الذي هو في وسيلة، الذي يعد وسيلة. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى مصلحة عامة وهي إصلاح ذات البين. طبعا ليس على إطلاقه. ليس دائما نحن ليس عندنا الغاية تبرر الوسيلة. نعم ليس على إطلاقه. إذا كجواز الكذب. نعم يعني إصلاح ذات البين. وكلمة كذب إطلاقه. كذب نعم جواز الكذب إصلاح ذات البين. نعم. ديال النية؟ نعم. البيت 11. البيت 11. البيت الأبيض رقم 2. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله رب العرش العظيم أن يبارك في الدكتور أسماء والخير المؤلف يا رب العالمين. النية شرط لسائر العمل، به الصلاح والفساد للعمل. أول هذه القواعد التي ابتدأ بها المصنف رحمه الله تعالى قوله النية شرط لسائر العمل. هذه القاعدة قاعدة عظيمة متعلقة بنية العبد، ونية الإنسان عليها مدار الصلاح بالقول والعمل. وصلاح الأعمال سواء كانت أعمال بدنية كالصلاة أو مالية كالزكاة أو مركبة منها كالحج والجهاد، صلاح هذه الأعمال كل صلاح هذه الأعمال كلها بالنية، وفساد هذه الأعمال بالنية أيضا. فإذا صلحت النية صلح الأقوال والأعمال، وإذا فسدت النية فسدت الأقوال والأعمال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن تأخذون هذا هو أصل القاعدة كما قلتكم من قبل، تأخذون أصل القاعدة أصلها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تدخل هذه القاعدة. نعم. قاعدة الأمور بمقاصدها. نعم. يعبر أصحاب كتب القواعد من هذه القاعدة بقولهم الأمور بمقاصدها. هذه قاعدة فقهية عظيمة، وهي إحدى القواعد الفقهية الخمس التي يرجع إليها أكثر القواعد. وقد بين العلماء أن للنية مرتبتان كما بين الشارح هنا أيضا. أحدهما تمييز العادة عن العبادة في النية، تمييز العادة عن العبادة. إنسان يقوم ويغتسل يقصد التبرد، لا يصلح أن يكون غسله هذا نائما عن غسل الجنابة وعن غسل الجمعة، لأنه لم يقصد غسل الجنابة أو الجمعة وإنما قصد التبرد عادة. إنسان ترك الطعام من الفجر إلى مغيب الشمس ولم ينوي الصيام ولم يقصد الصيام، فهذا لم تحصل له العبادة، لأن نية التقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل لم توجد. فإذا النية تميز بين العادة والعبادة. وحتى المشكلة ديال الدكتور في هذا الإنفاق في سبيل الله في المساجد، بعضهم يحمل يده وقال أنا سأعطي 10,000 يورو، وثم بعد ذلك المشكل ماشي في 10 يورو، غدا وغدا يجاوب عليه بهذاك المسجد يقول لهم راني تصدقت أنا ب 10,000 أورو. إلا جروا عليه بالمسجد قالوا ما غاديش تصلي هنا. إذا لم تكن خالصة لله. المشكل نعم. هذا هو المشكل هنا اللي كيوقع. لكن إذا كانت التشجيع يجوز. لا ولكن لما يطردوها اللي غادي يذكر هذاك الشيء اللي عطاه. هذا هو اللي كيوقع هنا ذا. كيقول لك خصني ما نتطردش لا ودي خصو يكون عندي المكان هنا. إذا لم يفعل هذه الله يعزك. لا مشكل. المرتبة الثانية. أن النية تتميز بين العبادة نفسها بين الفرض والسنة المؤكدة وبين السنن والنوافل وبين الفرض والكفارة وهكذا فالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض فالإنسان إذا دخل المسجد ونوى أن يصلي سنة الظهر القبلية لو شغل بعد ذلك وهو قد صلى 4 ركعات هل يصح أن يقول هذا عن صلاة الظهر؟ لا يصح لأنه قصد السنة القبلية إذن فالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض تميز العبادات بعضها عن بعض وتميز العبادات عن العادات وإذا النية لها أمر ثالث يقصده علماء السلوك والوعظ ألا وهو الإخلاص وهو أن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله تعالى لا يريد جزاء من الناس ولا شكورا فإذا نوى بصلاته ثناء الناس فليس له عند الله أجر إذا قصد بصدقته ثناء الناس بأنه محسن وجواد لم يحصل له به أجر إذا نوى بجهاده نصرة قومه فقط عملية وعصبية دون أن يكون له قصد في رشد الإسلام أو في رفع كلمة الله أو في الدفاع عن حرمة المسلمين فإن هذا لا أجر له في جهاده فلا بد أن ينوي بأعماله وجه الله تعالى وقال العلماء إن من نوى بعمله الجنة أو قصد الدخول إلى الجنة أو رؤية وجه الله سبحانه وتعالى أو قصد بعمله النجاة من النار كل هذا لا يخالف الإخلاص ويمكن للإنسان بنيته الصالحة أن يؤجر على طعامه وشرابه ونكاحه بأن ينوي التقوي على طاعة الله أن ينوي بالطعام والشراب أن يتقوى به على طاعة الله وينوي أيضا بجماعه العفاف عن الحرام وينوي بنومه أن يتقوى على العبادة فتنقلب المباحات في حقه إلى مستحبات وطرق لكسب الحسنات والدرجات تنقلب في حقه إلى المستحبات وطرق لكسب الحسنات والدرجات ويقصد كذلك مثلا بنكاحه تكثير الأمة وإيجاد الشباب المسلم من نسله الذي يحمل القرآن ويدافع عن الإسلام أما ما يقصد العبد تركه مثل ترك النجاسة والتنزه عنها أو غسلها فإن هذا لا يحتاج إلى نية لو أن إنسانا غسل ثوبه من النجاسة وتطهر منه فهذا لا يحتاج إلى نية سواء نوى أو لم ينوي فالنية إنما تكون في المأمور فالمأمور به لا بد له من نية وأما ما يقصد تركه فهذا لا يحتاج فيه إلى نية وإذا مثال لذلك أداء الديون من أدى دينه فقد سقط من ذمته وبرئت ذمته ولو لم ينوي براءة الذمة بالنية السيئة أيضا قد تنقلب بعض المباحات إلى محرمات مثل إنسان يأكل ليتقوى بالطعام على جريمة ما على سرقة أو أن يعتدي على إنسان فطعامه في هذه الحالة يكون حراما عليه ومثل إنسان يتزوج ثانية من أجل أن يضر الأولى ويقصد بزواجه بالثانية مضرة الأولى فهذا زواجه يكون حراما لأنه نوى به شيئا محرما ألا وهي المضارات والاعتداء وللنية مباحث طويلة وقد قال أئمة الإسلام أن حديث إن من أعمال بالنية يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه لا يكاد باب من أبواب الفقه إلا وتجد للنية فيه مدخلا ولهذا عبر الفقهاء عنها بقولهم الأمور بمقاصدها نعم دمادية الثانية بقاعدة الأمور بمقاصدها هل من سؤال؟ بالنسبة للترك المحل يحتاج إلى الشرط السابقة لأن الترك هو له أجر على الترك وله كذلك أجر على النية إذا كان يعني ينوي بترك الشعر الترك لا تحتاج إلى نوية كما قلت لك لماذا؟ لأن بالترك يحصل مقصود الشارع ماذا يريد الله عز وجل؟ الله عز وجل يريد أن تترك هذه المنهيات فبمجرد أن تترك حصل مقصود الشارع ما أراده الشارع لكن وأنت تترك إما أنك تستشعر هذا الترك بمعنى أقول أنا أتركها لله عز وجل أنا أترك كل هذه الأشياء كل ما حرمه الله أترك بمعنى أنني أنوي فإما أني وأنا أترك أنويها أنني أتركها لله عز وجل وإما وأنا أترك لا أنوي فإن تركت دون نية كان لي أجر الترك وإن تركت بنية كان لي أجر الترك وأجر الاستشعار أما الطرق في حد ذاتها فهي لا تحتاج إلى نوايا لماذا؟ لأن مقصود الشارع يحصل لأن المقصود من النهي أن تنتهي هذا هو المقصود من النهي. حينما ينهان الشارع المقصود مقصوده حصول النهي، فبمجرد أن يحصل ذلك النهي أنك انتهيت عن المحرم لك أجر بانتهائك. لكن هل هناك استشعار؟ بمعنى حينما تستشعر أنت تربي نفسك دائما على الصلة بينك وبين الله عز وجل، بمعنى أنني ما في شيء أبدا أفعله أو أتركه إلا لله عز وجل. إذا أنا استشعر الفعل كمن أكل الأكل مباح، يعني لا يدخل فيه أجر، لم يتعلق به في الطلب من الشارع أنك تأكل أو لا تأكل، فتركه للعادة، يعني هو شيء مباح. لكن وأنا أكل، هل أنا أكل لأتقوى على طاعة الله؟ سواء كانت هذا عمل أو علم أو عبادة أو كيفما كان، ليس بالضرورة أكل لأتقوى على قيام الليل، لا، أنا أكل لأتقوى لأخرج لأقوم على عيالي، لأنفق على عيالي، أتقوى لأذهب لأشتري أشياء من السوق لعيالي، بمعنى أنا أكل ولكني أستحضر هذه، لأن النية ما هي؟ النية هي رابط بينك وبين الله عز وجل، رابط أبدي يربطك دائما بالله عز وجل. الصلاة تربطك لوقت محدود، الصيام يربطك لوقت محدود، الحج يربطك بوقت محدود، النية تربطك مع الأبد، يعني رابط بينك وبين الله عز وجل أبدي. بدون النية قد تستحضر الخشوع ويغيب عنك الخشوع، وبالتالي أنك قد تمتثل وقد تضيع بغير النية. لكن بالنية أنت دائما في في في في دائرة الامتثال، أنت دائما تحصل مقصود الشارع. لماذا؟ لأن بالنية كل الأعمال التي هي من قبيل العادات تصيرها الإنسان عبادة. ليس بالضرورة أن آكل لأتقوى على قيام الليل أو آكل لأتقوى على الصوم غدا، لا، بل أنا آكل لطلب العلم بعد ذلك. إذا هذا الفطور الذي هو فطور عادي يفطره الإنسان بسرعة ويخرج لطلب علم لطلب رزق لعمل لوظيفة لي هذا مباح، لكن قد يسير هذا المباح يسيره عبادة لله عز وجل، ويؤجر على أكله، يؤجر على نومه، يؤجر على خروجه، يؤجر على ذهب. ما هي أذكار الصباح والمساء؟ ما هي أذكار السوق؟ ما هي أذكار؟ كل هذه أذكار إنما هي نوايا. يعني حينما تدخل إلى السوق وتقول بدعاء السوق أو دعاء الدخول إلى السوق، يعني حتى إلى الحمامات ذكر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لوجود دائما تلك النية، لأن النية إذا حصلت كان ما بعدها أسهل. أسهل حصول النية هو الذي صعب. الخشوع لماذا يستطيع الإنسان أن يخشع في صلاته؟ لأنه في الصلاة يذهب إليها كأنها وظيفة، بمعنى أنها كأن لا علاقة لها بما قبلها، وبالتالي هي لا تعطيك ما تريد، لا تعطيك ما تريد. إذا أردت الصلاة، بمعنى أنتم في صلاة ما انتظرتموها، كيف ما انتظرتموها؟ بالنوايا، بالنية، تشعر النية. فأن تجعل يومك كله تسيره أو يومك كله تسيره عبادة لله عز وجل إنما هو بالنية. لذلك فالنية مجالها دقيق جدا، بمعنى لا بد الإنسان أن يراقب ويراقب ويراقب ويحرص في نيته. قد يعمل كل الأعمال، لكن إذا كانت هذه الأعمال بدون نية تحبط أعماله والعياذ بالله. نية مهمة جدا أن يراقب الإنسان نواياه، سواء في فعله أو في تركه. لا نقول بأن نحن كلنا هنا أو الإنسان كله إنما وجد، حصر الله سبحانه وتعالى وجود الإنسان بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حصر تام أنه وجود للعبادة. إذا فلي إنسان لا يدور، لماذا؟ لأن كم يصلي الإنسان في اليوم؟ 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، اليوم فيه 24 ساعة. إذا تضيع 23 ساعة ليست لله عز وجل، وتعطي لله ساعة على الأكثر، تعطي لله ساعة 11 دقائق. يعني نحن نجمع نقول الرواتب قراءة القرآن، إذا كم تعطي لله عز وجل في حياتك؟ ساعة في اليوم، يعني هل ساعة في اليوم يحصل لك بها المقصود الذي تريده؟ يعني ونسأل لما لا نخشع في صلاتنا ولما لا يستجاب لنا ولما ولما ولما، هل هذه الساعة يعني حتى منطقيا أنت لا تقبلها؟ إذا كان الإنسان قال أنا في خدمتك، تقول له إذا جئت بخادم إلى البيت يقول لك أنا في خدمتك وجئت به من الصباح إلى الليل ولا يخدمك إلا ساعة ستثور إليه عليه، ولله المثل الأعلى. تعطي لله عز وجل ساعة في حياتك، في 24 ساعة انظر ماذا نعطي لله عز وجل، لكن بالنية قد تعطي لله عز وجل 24 ساعة. قد تنام. إذن مسألة النية هي مسألة دقيقة جدا، لا نقول أن هذا يحتاج، كل شيء يحتاج إلى نية. لماذا؟ لأن النية تعلمك الأدب مع الله عز وجل، تعلمك استئذان الله عز وجل، تعلمك دائما أن تصير في معية الله عز وجل. حينما تستحضر النية تستحضر أشياء كثيرة، تستحضر القرب، تستحضر المعية، وبالتالي يحصل لك ثمرات هذه النية. بدون استحضار النية يكون على يقين، بدون أن يستحضر الإنسان النية لن يجد ثمرات أو نسأل عن حلاوة العبادة، لن يجد الإنسان هذه الحلاوة أبدا دون أن يستحضر. لماذا؟ لأن ساعة لن يقبلها منك إنسان عادي كيف بالله عز وجل. لا إذا نكمل سيدة سبحان الله يعني جو واحد النقطة على ذكر نجعل ذكر يعني ربطك ربط يعني الأذكار مثل الأذكار بالمناسبات ديال الدخول الصوت نعم نعم يعني أحيانا سبحان الله يعني أنا يعني أستشعر يعني مثل الرابط ديال الدعاء سبحان الله يعني بخروج من الحمام مثل حينما سأقول مثلا يعني الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه وعافاني يعني هنا سبحان الله يعني اثنين كثير من الناس بما في المسلمين يعني لا يستشعرون هذه النعمة وهي نعمة كبيرة ولذلك يعني تجد أن أحد الفقهاء يعني اثنين كيتحدث مع أحد الأمراء يعني قال لي يعني لو اثنين لو يعني حبست عنك زرع سماء بكم كنت تشتريها قال لي بنسبة ممكن اثنين قال لي وإذا حبست في جسدك هذا الزرع نعم مشي كما كنت نعم قال لي بنصف ملك الآخر نعم فقال لي إن ملكا لا يساوي جرعة نعم يعني هذا فيه نعم يعني فسبحان الله العظيم يعني أنا شوف الإنسان أنه حصر مشي حصر يعني في يعني في البورصة سبحان الله يعني لا يستطيع أن يدفعه وبقى مدة ومشى المستشفى وتعذب عذاب سبحان الله العظيم يعني وحدنا تأدب عذاب أليم ولذلك سبحان الله يعني مشي الرابط ديال الذكر بهذه القضية يعني على رغم تفاهزها يعني هي بحقيقة يعني لها قيمة ولها نعمة كبيرة نعم أقول لك هو الدين مجموعة حلقات مجموعة حلقات هذه الحلقات أبداً لن تحقق المقصود من هذا الدين إذا فصلت حلقة عن أخرى بمعنى حينما نأتي تجدون أنا كنت تكلمت في باب الأصول حينما قلنا هذا سنة هذه سنة وهذا واجب وقلت لكم لما بما أن هناك سنة تقرأ السنة عفوا مؤكدة والسنة زائدة والسنة تسمى بأدب وفضيلة لما إذا أنا مطالب بهذه السنة إذا كنت أنا لا لا لا أعاقب لأننا شرحنا في المندوب وما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا غير جاز بحيث يثاب الفاعل ولا يعاقب قلت قد يقول قائل لما إذا أنا إذا كنت لا أعاقب لا أفعل هذه السنة من رغب عن جئنا بحديث فمن رغب عن سنتي فليس مني إذن فهذا الدين إنما يؤخذ بكله بمجمله يؤخذ الدين لا ينفع أن تأخذ من أن تفتر منه حلقة وتقول بمعنى أن ما شرع الله عز وجل تأتي تكلم الناس يقول لها هذا من باب المستحبات هذه من باب المستحبات المستحبات إنما الشريعات تحافظ لك على الواجبات أصبحنا نضيق نأخذ فقط الواجب حتى أصبح الإنسان يصير من صير العبادة خاوية من من من من من حقيقتها ومضامينها صيرت العبادة عادية الإنسان يصلي يعني ما يدخل إلى الصلاة ويخرج من الصلاة عادي يعني كأن ما كان في ذمة الله عز وجل ولا هذه مسائل بما صارت أمورنا هكذا صارت أمورنا هكذا بتغيير أصبحنا نغيب شيئا فشيئا شيئا فشيئا هذه الأذكار كما يسميها علماء المقاصد إنما هي استئذان لله عز وجل أنت حينما تذكر الله عز وجل لكن لابد للناس أن تفهم مشكلة دائما هو مشكلة أننا نطبق دون فهم دون أن نفقه ما معنى هذه الأشياء الأذكار هي استئذان بمعنى أنك حينما في الصباح حينما تقول بذكر أو بأذكار الصباح أنت تستأذن مولاك بمعنى أن تستأذنه في النهوض حينما تخرج من بيتك أن تستأذنه في الخروج لذلك تكون دائما في ذمة الله عز وجل أنت دائما في ذمته لماذا؟ لأنك استأذنته فأذن لك بدون ذكر الخروج هو أنت لم تستأذن أنت خرجت وحدك بدون إذن كخروج الصبي بدون إذن أبي فاستحمل ما يجري لك إذا هذه حتى الشوكة يشاكها المؤمن هذا المؤمن الذي يشاك شوكة إنما في ذمة الله عز وجل يؤجر عليها إذا فأنت حينما تخرج أنت تطلب من مولاك أنك تخرج فيأذن لك تدخل إلى السوق تطلب منها إذن تخرج من السوق تدخل إلى بيتك تخرج من بيتك تدخل إلى الحمام تخرج هذا أنت دائما في إذن من الله عز وجل مع الله عز وجل أنت دائما تحت معيته نهجر كل هذه الأشياء من قبيل أنها فقط من المستحبات لا إشكال يعني الناس يعني سبحان الله ترى إلى المستحبات كأنها أشياء زائدة وهي لا والله ليست أشياء زائدة هي أشياء تحافظ لك على جوهر هذا الدين تحافظ عليه وإلا لن تجد في هذا الدين حلاوة إنسان يخرج هكذا يعني لو كنت فقط ضيفا على صاحب بيت لا تخرج بغير إذنه أنا لا أفهم يعني لو كنت ضيفا على صاحب بيت لا تخرج بغير إذنه من قلة الأدب أن تخرج بغير إذنه وتفتح الباب وتخرج حتى تطلب منه إذن الإنصراف فكيف بالله عز وجل يعني وما قدر الله حق قدره. كيف بالله عز وجل تخرج بغير إذنه وتصور وتجول، وهو الذي لو منح لو منعك يعني نعمة واحدة، يعني نعمة واحدة لا لا لا أصبح الإنسان في في في ضيق وحرج وتعلم. إذن مبحث النية ومبحث عظيم ودقيق، ومنه ينطلق الإنسان. يعني النية لا لا ثواب ولا عقاب إلا بنية، كل شيء يعود إلى اللواء. منه ينطلق الإنسان، منه يربي الإنسان نفسه، منه تقبل العبادة، منه يسير مباحاته كلها، يسيرها إلى عبادات، يسيرها إلى كل هذه إنما تدخل في النية. بغير النية أنت تؤدي عبادة جوفاء، تدخل إلى الصلاة إذا ليس شيئا في صلاتي. إذا ما هذه العبادة؟ ما لهذا شرعت الصلاة وما لهذا شرعت العبادة؟ نعم، يقول سيدنا في إشارة يقول عليه السلام الحمد لله الذي رد علي روحي وعافل هو آدنا آدنا آدنا آدنا. في إذن من الله عز وجل، ملاشى إذن من الله عز وجل. لابد الإنسان أن يتأدب، أن يتأدب، لأنك حينما تتأدب أنت تكون في دائما تحت جناح الله عز وجل، وحينما تكون في معية الله وتحت جناحه سيحصل لك الخشوع، ستتلذذ بالصلاة، ستتلذذ بالطاعات، ستتلذذ بالعبادات، ستتلذذ بكل شيء. هذا ما يبحث عنه الإنسان اليوم. الإنسان المادي أصبح لا يجد حلاوة في صلاته ولا يجد خشوعا. لماذا؟ لأنه لم يعتني من صلاته إلا يعني إلا القليل لله عز وجل. إذا نكمل الدين ومبني. إذن عفوا الأمور بمقاصدها، تأخذون منها تعريف، تأخذون منها ما ذكرناه في تمييز العبادات عن العادات إلى غير ذلك ما ذكرناه من الأمثلة، نأخذ القواعد المندرجة التي التي تدرج تقاعد الأمور بمقاصدها فقط. نعم هذا فقط يعني ليس نقطتين، لما ذكرت نقطتين ذكرت تعريف الأمور بمقاصدها وذكرت أصل القاعدة عندكم هنا مكتوب أصل القاعدة، وأيضا ذكرنا مكانة النية في العبادات. قلنا أن النية تميز لنا بين العادات، هذا كله كتبته وأنا في الطابورة. ثم ذكرنا القواعد التي تدرج تحت هذه القاعدة، إذا لابد من ضبط هذه القواعد أيضا. طبعا الاستثناء ما عندكم استثناءات يعني في غير الله لا تدخلوا، وإن كان يعني كل قاعدة فقهية يوجد فيها استثناء. فقاعدة الأمور بمقاصدها قلنا من استثنائها مثلا أن غسله مثلا غسل إذا كان رجل تزوج كتابية فغسلها لا يحتاج إلى مية، وجب عليها الغسل بعد الجنابة أو غسله بعد الحيض وجب عليها الغسل، لكن لا يحتاج منها إلى مية لأنها كافرة، أن لا تدخل إلى فعل. فليس كل عمل يحتاج إلى مية. من أدى الزكاة كرهن، من أدى الزكاة كرهن، هذا طبعا لا نطالبه مرة أخرى بأداء الزكاة لأن برئ ذمته بأداء الزكاة. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. الطلاق، من طلق زوجته وقال أنا كنت مثلا كنت غير جاد في طلاقي، لا نقول له أنك هذا، إنما الإنسان يعاقب بطلاقه. إذا هذه مسائل كلها تستثنى، يعني ليس كل الأعمال. هل نية الكافر، هل هي إذا قلنا أن النية تحتاج إلى النية، إذا كل هذه الأمور من الأمور مستثنى، لكن لا يكون عندكم استثناء في القواعد الفقهية. لكن فقط تعلمون أن كل ما له له علاقة بالفقه فيه استثناء، لأنه نسبي، الفقه نسبي، كل ما له علاقة بالفقه إلا ولا تجد له استثناءات. نعم. القاعدة الوحيدة التي ليس بها استثناء هي القاعدة الأصولية. يعني هذه القاعدة الوحيدة المضطردة، حينما أقول الأمر المطلق يفيد الوجوب لن تجد له استثناء. قلت لكم من قبل القاعدة النحوية فيها استثناء. ابن جني كتب أفرد بابا خاصا في كتابه الخصائص للشواذ في النحو، قاعدة نحوية فيها استثناء. كل القواعد يدخلها الاستثناء ما عدا القاعدة الأصولية. فحيث أقول الأمر المطلق يفيد الوجوب لن تجد، النهي المطلق يفيد ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لن تجد لها استثناء أبدا. في حين كل القواعد الأخرى تجد فيها استثناء. نعم. يعني قواعد هذه تندرج تحت القاعدة الأمور بمقاصد، هذه القواعد المندرجة تحتها. نعم، بطون هذه القواعد بمثال، يعني عندكم عبارة في العقود المقاصد والمعاني للألفاظ والمباني، لا ثواب ولا عقاب إلا بنية، إيثار في القرب المكروه وفي غير المحبوب، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، أو وأيضا قاعدة يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر. مثلنا لا ثواب ولا عقاب إلا بنية. نعم. أي عمل لا ثواب ولا عقاب إلا بنية. نعم. بمعنى أن الإنسان قتل إنسانا وقتله خطأ، هل يعاقب هذا الإنسان؟ يعاقب على حسب النية. نحن نتكلم عن الثواب والعقاب عن الآخر، ما نتكلم عن الدنيوي، نتكلم عن الأمور الأخروية. فلا ثواب ولا عقاب إلا بالنية. فمن أدى الزكاة أو من أدى الصدقة إن كانت لا نعلم بأي نية أدها، فإن أدها بنية أدى مالا بنية التقرب إلى الله عز وجل قبل فيه صدقة، فإن أدها بنية الرياء عاقبه الله عز وجل بقصدين. قواعد كثيرة تندرج، فقط أنا اخترت منها قواعد. نعم هذه القواعد، لأن القواعد تختلف فيها كثيرا. هذه القواعد طبعا حساب في العبارة مختلف فيها، يعني هذا لا يعني أن العبارة في العقود عند الشافعية لا يقولون بهذه القاعدة، يقولون نحن نعتمد ظاهر العقود، يعني لا يعتمدون النية، لذلك هم يجيدون نكاح المحلل، يقولون نحن نأخذ بظاهر العقود. لكن هذه العقود، هذه القواعد تدخل قطعا تحت قاعدة الأمور بمقاصدها. تفضل القاعدة الثانية. نعم. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. طبعاً الدين هذه طبعاً سندخل في قاعدة أخرى، قاعدة المشقة تجلب التيسير. الدين مبني على المصالح، يعني هذا الدين إنما جاء الله سبحانه وتعالى إنما وضع هذه الشريعة لمصالح العباد في العاجل والآجل، فكل ما أمر به الله عز وجل إلا وفيه مصلحة قد تظهر لي. الإمام ابن القيم يقول الشريعة عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها، هذه الشريعة كلها مصلحة وكلها عدل وكلها، فكل مسألة خرجت من المصلحة إلى المفسدة ومن العدل إلى الجور ومن الرحمة إلى نقدها فليست من الشريعة في شيء وإن أدخلت فيها. إذا أساس هذه الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد، هذه المصلحة قد أنا قد أفهم هذه المصلحة وقد لا أفهمها، قد تظهر لي وجه المصلحة في بعض الأمور وقد لا تظهر لي، قد يظهر لي وجه المصلحة مثلا في الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني فيه تقوى لله عز وجل، فيه الاستشعار أيضا الجوع عند الفقراء، فيه أشياء قد تظهر لي مصلحة في تفعيل الزكاة، لكن أشياء أخرى لا تظهر لي مصلحة، لا تظهر لي مصلحة في التيمم ما هو، لا تظهر لي مصلحة في غروب الشمس مثلا فيدخل صلاة المغرب لما لا تدخل صلاة أخرى، لا تظهر لي وجه مصلحة لما جعل الله سبحانه وتعالى الظهر أربعان والمغرب ثلاثة. هذه المصلحة، عدم ظهور هذه المصلحة لا يعني أن ليس فيها مصلحة، المصلحة دائما قائمة، لكن أنا قد أصل إلى هذه المصلحة وقد لا أصل إليها. قد يظهر لي وجه المصلحة وقد لا يظهر لي، عدم ظهور وجه المصلحة لا يعني أن ليس فيها مصلحة، هناك مصلحة يعلمها الله عز وجل، فقط في مصالح فيما له علاقة بالتعبدي لا أدرك أنا مصلحة فيه، يعني ما أنا لا أدرك المصلحة من الصلاة مثلا، وإن كانت البحوث تقول الآن في، لكن هي حقيقة علمها عند الله عز وجل في مجال العادات أو في مجال المعاملات، في مجال في أشياء أنا أعرف لماذا إذا سرق السارق سرق يقتص منه، أنا أعرف في مجال المعاملة، لكن في مجال التعبد عدم علمي بمصلحة لا يعني أن هذه الشريعة خالية من المصلحة، كل أمر أمر به الله عز وجل إلا فيه مصلحة، سواء ظهرت لي وجه المصلحة أو لم يظهر لي وجه المصلحة، لكن هذا الدين قائم على جلب المصالح ودرء المفاسد، يدفع كل مفسدة عن الإنسان ويجلب له كل المصلحة، سواء ظهرت لي وجه المصلحة أو لم تظهر لي. في زماننا الحالي يعني نرى الناس أنهم يريدون أن يضعوا مصلحة حسية لكل شيء. المشكلة ليس يعني مصلحة، الناس يريدون عقلنة الدين، يريدون عقلنة الدين، يريدون الدين أن يخضع للعقل وكأنهم يؤمنون بشيء حسي ولا شيء، لأن الإنسان حينما يخوى من الإيمانيات يريد أن يطرح كل شيء على عقله، والمفروض هو أن العقل تابع للدين وليس العقل. الآن نريد أن يكون الدين تابع، أن يكون الدين تابع للعقل، يريدون عقلنة هذا الدين، فكل شيء لا يخضع للعقل بالنسبة للإنسان أصبح غير صالح. وهذا يعني الذبذبات هنا عندما ترى جيد ممتاز يعني، ولكن أن تبحث دائما حتى يخبرك الشيء العلمي لتثق في الدين هذه مشكلة. أي نعم هذا دائما أن نبحث الآن عن النظريات لنزيد لهذه النظريات تربطك بالدين. الأصل أن ما قاله الله سبحانه وتعالى صحيح، الأصل العكس الصالح. نعم سواء تبين أو لم يتبين، وهذه أعلى درجة الامتثال، بمعنى أن كل ما أمر به الله عز وجل يأتي به الإنسان، سواء تبين لوجه المصلحة أو لم يتبين لوجه المصلحة. أنا أعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى إنما أراد بخير، أنا أعلم يقينا أن هذا الدين مبني على المصالح، لست بحاجة لي. أما أن أبحث دائما عن العقلنة هذا الدين وهل يخدع أو لا يخدع أو نحذف، أصبحنا الآن نسمع نعم من الأمور تحذف كثير من السنة، كثير من الأحاديث نسد عنها كثير، لماذا؟ لأننا بالعقل لا نستطيع. طبعا هذه المسائل لا، المسائل المفروض أن الإنسان إنما هو العقل إنما هو تابع للدين وليس العكس، لأن العقل ليس بحاكم حتى يحكم على الدين، العقل ليس بحاكم. كما قلت لكم وأعيد، الإشكال في ماذا؟ الإشكال هو هل شريعة هي علم أم لا؟ هذا هو الإشكال، أس الإشكال هو هذا، هل الشريعة هي علم أم لا؟ إذا كانت الشريعة علم فلا يمكن أن يتكلم في هذا العلم إلا من له شهادة خبرة. هذا إذا لم تكن هذه الشريعة علم، إذن يتكلم فيها كل شيء ويعقلها، لأن هذه الدعوات التي تأتي الآن من عقلنة الشريعة من حذف من كذا من كذا لا تأتي من أناس مختصين في الدين، خاصة أصحاب الإعجاز العلمي. نعم تأتي من أناس لا علاقة لهم بالدين، تأتي من فلاسفة، تأتي من أدباء، دعوات أننا نحذف من القرآن ونحذف من السنة وهذا الحديث لا يوافق، لا تأتي من رجال الدين، تأتي من رجال تربوا أو أخذوا مشيختهم على إما فلاسفة أو مستشرقين أو أدباء أو فلا بد أن نتفق، إذا كانت الشريعة علم فلا يمكن أن يتكلم فيها إلا من هو عالم وعنده شهادة خبرة ككل العلوم. الآن حتى الميكانيك لا يمكن أن تكون ميكانيكيا بدون شهادة خبرة، لا يملك أحد، حتى بالتنظيف في البيوت أصبح علما تحتاج فيه إلى شهادة خبرة، وحينما نأتي إلى الشريعة يتكلم فيها كل شيء ونسمع له، يعني كل إنسان يتكلم في الشريعة ونسمع، هذه مسألة لا بد وأن تؤثر. نعم هذا أصل عظيم وقاعدة عظيمة من قواعد الدين العامة، فالدين كله مبني على تحصيل المصالح في الدنيا والآخرة ودرء المفاسد في الدنيا والآخرة، إذ ما أمر الله سبحانه وتعالى بأمر إلا وفيه مصلحة، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا رأيت الأمر يخلو عن المصلحة وعن الحكمة والعدل والرحمة فاعلم أنه ليس من دين الله. يعني إذا رأيت أمرا ليس فيه مصلحة ولا عدل ولا رحمة ولا حكمة فاعلم أن هذا الأمر ليس من دين الله، وهو قول أهل السنة والجماعة بخلاف المعتزلة الذين قالوا إن الله عز وجل قد يأمر أمرا لا يكون تحته فائدة ولا مصلحة وهذا باطل، واحتجوا بقول الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه الخلافات كلها يعني الآن الأمة لا زالت تجر هذه اختلاف معتزلة واختلافات، وهي اختلافات لفظية، يعني لو جئت إلى تحقيق هذه الاختلافات لا يوجد اختلاف، لا أدري هذا في الحقيقة كتاب قواعد فقهية لا أدري حتى مثل هذه الاختلافات، لكن حتى يعني لما تضيع الأمة في هذه الخلافات؟ الله عز وجل أن يقول مثلا: لا يأمر أمرا لا يكون تحته فائدة. لو قلت لكم الآن أنا أصوغها لست معتزلة ستقررون على ما أقول، لو قلت لكم هل بإمكان الله عز وجل أن يكلفنا بما لا نستطيع؟ نعم. بإمكاني أم لا؟ بإمكاني. يعني الله عز وجل لا يسأل. لو أراد أن يكلفني بما لا أستطيع يكلفني. تحمل شيء. تحمل وجابة لم تحمله. نعم. معنى كلفني بهذا يعني هل تحت قدرتي التكليف بما لا أستطيع أم لا؟ هل كلفني بما لا أستطيع؟ لم يكلفني. يعني قد كلف أمم من قبل. نعم. يعني هذا التكليف بما لا يطاق يدخل تحت إمكان الله عز وجل. يعني لما هذه الخلافات المشددة وهذا أنا لست معتزلية، يعني أنا السنة والجماعة. لكني أقول لو أراد الله عز وجل أن يكلفني بما لا أستطيع لكلفني. يعني هذه المشددة المفروض أن نخرج منها. تماما يعني لا أذكر هذا معتزلي وهذا يعني مسألة لفظية بإمكان تكليفه بما لا يستطاع بإمكان الله عز وجل، لكن من العبث الآن أنا أقول أن الله عز وجل كلفني لأنه لم يكلفني بما لا كلفني بما هو في طاقتي وكلف أمم سابقة بما لا تستطيع، كان إذا وقعت النجاسة ليس بما نستطيع لكن بما فيه عانة على المكلفين، كان إذا أراد إنسان أن يتوب من الذنب يقتل نفسه بالقتل، يتوب بالقتل، كان النجاسة تقطع، كانت الحائض لا تساكن، إذا كانت مسائل كلف بها أمم سابقة وكانت سببت لهم ضيقا وحرجا لكن الله عز وجل من منة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يكلفهم بما لا يستطيع. إذا طبعا هذه قد نتوه في معارك وهي في الحقيقة خاوية يعني لا نجد. وحتى حتى الدكتور حتى المعركة بين مثلا أهل السنة والجماعة والأشاعرة أنا والله لا أنا أتلذذ بها ولو أن نحن مع أهل السنة كما تقول ولكن حينما تقرأ للأشاعرة ولا فرق بينهم شيء بسيط جدا. أقول لك الشيء الناس الآن تحتاج علمني كيف أرتبط بالله عز وجل. لا تدخلني في خلافات بين الأشاعرة والمعتزلة يعني ليس الوقت وقتهم الآن. نعم. ولسنا نحن الآن في مناظرات نحن نريد كيف نعبد الله عز وجل. سبحان علمني المنهج لا تضيعني الآن تدخلني في متاهات وتصنف لي بعد ذلك هل أنا من هنا أم أنا علمني كيف أرتبط بالله عز وجل. العقيدة ترجمها لي إلى السلوك يكفيني هذا لأن هذا أجد له مسألة تنبني عليها أحكام تنبني عليها ثمار تنبني عليها أفعال. إذا علمني فقط علم هذا الذي أريد من هذه العقيدة. إذا كنت كل هذه الأشياء تأتي بهذه الزوبعات كلها تذكرها لي وفي وبعد ذلك أخرج زنديق يعني لا علاقة لي بالله عز وجل. أجد العقيدة كمادة نظرية أحفظ وأجيب وأنتهي. هل حققنا مقصود العقيدة؟ مقصود العقيدة أن تترجم هذه وخاصة الجديد الذي يدخل إلى الإسلام. إياك أن تؤمن أو أن تجلس مع الأشاعرة. من هم الأشاعرة؟ فلان وفلان وفلان. تجده يفرق بين الأشخاص الجالسين معه. نعم. ضيعنا أوقات كثيرة في المعنى هذا. نعم. إذا نكمل. وهذه الآية لا حجة فيها لما ذهبوا إليه لما ذهبوا إليه بل الصواب أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئاً عبثاً فحسبتم وأنما خلقناكم عبثاً وأنكم وإلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق يعني يتعالى الله تعالى يعني يتعالى الله عز وجل عن فعل ما لا حكمة تحته ولا مصلحة تحته ولا رحمة تحته. فأفعال الله عز وجل كلها حكمة كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد تخفى علينا الحكمة من حكمة من جعل صلاة الظهر أربعاً والعصر أربعاً والمغرب ثلاثاً والعشاء أربعاً. قد تخفى علينا الحكمة في أعداد الركعات لكن هل نقول إن هذه ليست لحكمة بل هي لحكمة وحكمة عظيمة بالغة. فكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الأوامر يحصل المصالح للعبد في الدنيا في الدين والدنيا وكل ما نهى الله عنه لم ينهى عنه إلا لمضرته. وقد يخفى على الإنسان وجه المضرة في هذا الباب لكنه إن تركه امتثالا لأمر الله واعتقادا أن الله سبحانه وتعالى لم يبخل على الإنسان فحرم عليه المحرمات بخلا إنما حرم عليه رفقا بل ورحمة ومصلحة. هذا يجب أن يعتقده الإنسان المسلم وإن كان لا يحيط به فليس كل العلوم يقدر على الإحاطة بها ولا كل شيء يمكن أن يعلمه ويصل إلى غايته ومصلحته. ومن أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى به التوحيد الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وبما يجب له من الأسماء والحسنى والصفات العلى. قال الشارح الصفحة 3 رحمه الله تعالى في التوحيد مشتمل على صلاح القلوب وساعتها ونورها وانشراحها وزوال أدرانها أدران الشرك والشبهات. وأعظم ما نهى الله الشرك في العبادة والشرك في الأسماء والصفات الذي هو فساد وحصرة في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة. فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد وكل شر في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات الشرك. كأنه يتكلم عن الكليات الخمسة. نعم. آه. في القواعد الفقهية. سبحان الله. نعم. خرج هو راه مشى للكلية تبعي. نعم. هو نتمنى أن يخرج ويعود. العقيدة. نعم. هو مشى. مسائل العقيدة. مسائل الكلية. نعم. ومما أمر الله به الصلاة والزكاة والصيام والحج الذي من فوائده. لذلك نتمنى والدكتورة أسماء بحال يكون عندك كذا الكتاب على هذا المجال. إن شاء الله. ونتمنى من العلاقة دي. إن شاء الله. إن شاء الله خد فرغ شوية ديال الوقت ولكن مزيان الطالبة. نعم. ومما أمر الله به الصلاة والزكاة والصيام والحج الذي من فوائد هذا انشراح الصدر ونوره وزوال همومه وغمومه ونشاط البدن وخفته ونور الوجه وسعة الرزق والمحبة في قلوب المؤمنين وفي الصدقة وفي الزكاة والصدقة ووجوه الإحسان زكاة النفس وتطهيرها وزوال الوسخ والضرر عنها ودفع حاجة أخيه المسلم وزيادة بركة ماله ونماؤه وما في هذه الأعمال من عظيم ثواب الله الذي لا يمكن وصفه ومن حصول رضاه الذي هو أكبر من كل شيء وزوال الإسخاء. وكذلك شرع لعباده الاجتماع للعبادة في مواضع كالصلوات الخمس والجمعة والأعياد ومشاعر الحج والاجتماع لذكر الله والعلم النافع لما في الاجتماع من الاختلاط الذي يوجب التوادد والتواصل وزوال التقاطع والأحقاد بينهم ومراغمة الشيطان الذي يكره اجتماعهم على الخير. لاحظ ماذا في اجتماع المؤمنين والأخوة في الله، ماذا يكون في اجتماعهم من خير وتواصل وتوادد وزوال التقاطع ومراغمة الشيطان الذي يكره الاجتماع ويحب التفرقة. فلا يسعى في الفرقة إلا من جهل هذه المصالح، فمن المسلمين من يفارق إخوانه على أتفه الأسباب وينسى هذه المصالح العظيمة التي ذكرناها. ثم قال رحمه الله: وحصول التنافس في الخيرات واقتداء بعضهم ببعض وتعليم بعضهم بعضا وتعلم بعضهم من بعض. وكذلك حصول الأجر الكثير الذي لا يحصل بالانفراد إلى غير ذلك من الحكم. وانتهى. صلاة الفرد ليست مثل صلاة الجماعة، المسجد الذي يكثر عدد رواده أعظم أجر في الصلاة من المسجد القريب الذي كره السلف كثرة المساجد التي تفرق المؤمنين، كما أشار الله عز وجل إلى مسجد الضرار وكفر وتفريق بين المؤمنين. ثم قال رحمه الله: وأباح سبحانه البيع والعقود المباحة لما فيها من العدل ولحاجة الناس إليها، إلى آخر ما قاله رحمه الله. نعم. هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الثانية مش قد تجري أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ومنه الشقاق وهو الخلاف. واصطلاحا هي التكاليف الشرعية التي فيها على النفس بعض الكلفة والمشقة، تجلب الجلب في اللغة والاصطلاح بمعنى واحد، وهو سوق الشيء من موضع إلى آخر. وتجذب هنا بمعنى تستدعي. واليسر أو التيسير أيضا لغة واصطلاحا بمعنى واحد من اليسر، وهو ضد العسر، وهو يدل على انفتاح الشيء وخفته. معنى القاعدة أو المعنى العام للقاعدة أن أحكام الشريعة روعي فيها التيسير والتخفيف على المكلفين. حتى صار هذا التيسير صار أصلا مقطوعا به في الشريعة. يقول الإمام الشافعي إن الأدلة على رفع الحرج عن هذه الأمة قد بلغت، وفي هذه الأمة بلغت مبلغ القتل. القاعدة أن أحكام الشريعة روعي فيها التيسير والتخفيف والمرونة على المكلفين، حتى صار هذا التيسير أصلا مقطوعا به في الشريعة الإسلامية. يقول الإمام الشافعي إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع. عندها الأشعار والأحكام الشريعة روعي فيها التيسير والتخفيف وروعي فيها المرونة، هي أحكام مرنة، حتى صار هذا التيسير صار أصلا مقطوع به في الشريعة، مقطوع به في الشريعة. عندنا التيسير مقطوع به لأنه ثبت بالاستقراء أن الشارع ما أراد إعناث المكلفين. يعني نجد كثير من الآيات يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر فأغل فيه. إذا نجد كل الأحاديث والآيات إنما تدل على التيسير، حتى صار عندنا هذا التيسير أصلا مقطوعا به في الشريعة، يعني ليس ظني مجزوم هنا مقطعي. يقول الإمام الشاطبي إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع. والشق كما يكون في المحسوسات يكون في المعنويات، الشق كما تجده في المحسوسات كما نجده في المحسوسات نجده في المعنويات. فأقول شق أو شق في الحائط بالفتح أو بالكسر بمعنى واحد، فأقول شق عليه الأمر أو في شقي بالفتح أو فأقول شق أو شق في الحائط، وأقول فلان شق عليه الأمر. المشجد يكثر عدد رواد أعضاء الحجرة في الصلاة من أجل القاعدة، يعني المشجد فيه قصر الناس وصلاة. لم أسمع السؤال ما هو؟ صحيح الإسباني صلاة الفد ليست من صلاة الجماعة، قال المشجد الذي يكثر عدد رواد أعضاء الحجرة في الصلاة من أجل القاعدة. اللي يقرأ النظرة صحيح الإسباني الصلاة الفجر ليست كصلاة الجنة. نعم. السطر الخامس. نعم. فعل نعم. أكثر مصليات الجنة أحسن من الجنة. طبعاً هذه قيلت في سياق معين. وليس هنا مسجد الدرار. يعني هذا ليس مسجد الدرار. مسجد الدرار هو الذي يقصد به نفس المنافقين. يعني. نعم. طبعاً هذا خلط. مسجد هنا حينما أتكلم عن التفرقة بين المسلمين بالمساجد. الآن لا أدري هل يعني طبعاً الذين أسسوا المساجد لا أظنهم يقصدون التفرقة بين المسلمين، لكن وقعت التفرقة بين المسلمين بكثرة المساجد. فليس الغرض هو كثرة المساجد، الغرض هو أن يمتلئ المسجد. فحينما يمتلئ البني مسجداً آخر ثم البني مسجداً آخر فيكون فلا ندعو مسجد مملوء وأذهب إلى مسجد مهجور ليس فيه أحد. فأذهب إلى المسجد الذي فيه رواد يرتادوا كثير، لأننا لا نريد أن نفرق المسلمين. المفروض أن يكون المسلمين مسجد كبير يجمع كل المسلمين، هذا هو الأصل. لأن لماذا صلاة المسجد تفوق صلاة؟ لأن فيها جماعة، لأنه هذا هو مقصود الشارع من صلاة في المسجد. مقصوده هي صلاة صلاة، لكن هذه الصلاة يحصل بها أشياء، يحصل تراحم، يحصل تزاور، يحصل. إذا لم تكن هذا، لأن هذا مقصد الشارع، إذا لم يكن هذا المقصد وكان بناء المسجد فقط من أجل التفرقة، فلا أذهب إلى مسجد ليس فيه أحد أصلي فيه وأقول هذا مسجد وأترك مسجد رواده كثير. لأن هذا لكن لا مجال لذكرها هنا، لأن السياق في الحقيقة لا. هذيك مثلا من البيت الدكتور الدين مبني الله. نعم الدين مبني حتى 15 ما نحتاجوش هذا؟ هذا لا يحتاج. ثم ما عدا ذلك ويتحدث عن عن عن تزاحم المصالح مقدم الاعلى من المصالح. طبعا هذا يتحدث عن مبحثي في مقاصد الشريعه، يعني هذا نحتاجه. انا اتكلم عن مقاصد لا احتاجه هنا، يعني ليست في القواعد الان. مقاصد الشريعة نتحدث عن المصلحة، والمصلحة المصلحة هي مقصود الشارع من الخلق، ومقصود الشارع من الخلق كما يقول الإمام الغزالي هي أن يحفظ لهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. هذه المصلحة التي نريدها. نحن نتحدث عن الكليات الخمس، ذلك هو مبحث خاص بمقاصد الشريعة لا أجل لما أدخله هنا. نعم لكني رأيت قراءته وأنا ما عندي أي مشكلة إذا كان لا يدخل لا يحتاجه ولا يدخل. نعم وفي بابي المقاصد، لأن عندنا الآن تذهبون معي في التقسيم، عندنا القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، والقاعدة الثانية المشقة بالتفسير وقد عرفناها الآن. نعم نعم تعريف مطلق هي حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مطلوب زيارة جريدة محكمة منطبق على جزئياتي على سبيل الافتراض او الاغلبيه. هذا تعريف القواعد الفقهيه. تعرفي قاعده امور بمقاصدها، ستعرفين الامور وتعرفين مقاصدها، ثم تعرفين لابد ان تعرفوا الامر الامور ومقاصدها، ثم تعرفون المعنى العام. تعطوني المعنى العام للقاعده بمعنى نعرفها مفردة عن التركيب ثم نركبها ونعرف لها. عرفنا المشقه وعرفنا تجريبه وعرفنا التيسير، ثم بعد ذلك نأتي إلى تعريف المشقة تجريب التيسير، معناه أن أعمال المكلفين روعية فيها التيسير أو روعية فيها التخفيف أو روعية فيها المرونة حتى صار هذا التيسير أصلا من أصول الفقه الإسلامي أو الشريعة الإسلامية أصلا مقطوعا به. إذا هذا هو المعنى العام للقاعدة. إذا حينما أقول عرف أو عرف القاعدة الفقهية أنا أتكلم عن تعريف مجرد، لا أتكلم عن قاعدة بعينها. لكن حينما أقول عرف قاعدة أو عرف قاعدة المشقة تجريب التيسير، تعرف لي المشقة كما عرفتها الآن لغة واصطلاحا، وتقول لي الجلب لغة واصطلاحا هو سوق الشيء من موضع إلى آخر، والتيسير لغة واصطلاحا، لأن قلت لكم هذا التعريف لغة واصطلاحا إلى فرقنا. ثم تقول أما معنى قاعدة المشقة تجيب التيسير، فمعناها أن الشارع قد راعى، نعم قد راعى رفع الحراج، أو يعني لا يهمني أن تعطيني بضاعتي، لأن هذه مسألة فقه. يعني راع التخفيف على هذه الأمة أو على المكلفين، وراع رفع الحرج حتى صار رفع الحرج أو التيسير أصلا من أصول هذه الشريعة المقطوع به. يقول الإمام الشاطبي إن الأدلة على رفع الحرج بلغت في هذه الأمة بلغت بلغ القطع. هذا هو التعريف. حينما أقول تعريف قاعدة معينة وحينما أقول تعريف قواعد فقهية يبقى تعريف القواعد. نعم من يقرأ لنا؟ يصعب علي أن يقرأ أساني لغة من شق علي الأمر إلى سبحان الله، والشق هو نعم هذا كله في اللغة، لغة والشق أقول مثلا من شق علي الأمر إذا صعب، والشق أي والمشقة، لأنني هنا والشق هو المشقة، فعرفت لكم الشق. والشق هو المشقة، لذلك أنا أتكلم وحتى أحاول أن أجمع لكم بين المعلومات. والشق هو المشقة، الجهد والعناء. فأقول هم في شق من العيش أم في صعوبة؟ في صعوبة، في شق من العيش. كما أن الشق هنا تنتقلون، كما أن الشق أو يطلق على المحسوسات يطلق كذلك على المعنويات. فأقول هناك شق في الحائط، كما أقول فلان شق عليه الأمر. واصطلاحا هي التكاليف الشرعية التي فيها على النفس بعد الكلفة والمشقة. قبل أن نقرأ كنا أطرح سؤال، وقلنا أن الأصل، يعني قلت لكم الآن أحكام معنى هذه القاعدة، أن أحكام الشريعة روي فيها التخفيف والتيسير على المكلفين، حتى صار هذا التيسير أصلا مقطوعا به، بمعنى أنه إذا كان اليسر أصل، أصل هذه الشريعة هو التيسير، نجد أحكام فيها مشقة. لماذا المشقة إذن؟ إذا كان الشارع لا يتعبدنا بالمشقة، ليس غرض الشارع هو المشقة، بحيث إذا كان عندك طريقان إلى المسجد، طريق قريب وطريق بعيد، لابد أن تذهب من الطريق القريب ليس البعيد. إذا فالشارع لا يتعبدك. المرأة التي نذرت أن تصوم تحت الشمس، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تكمل صيامها ومنعها من أن تقوم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا نتعبده بالمشقة، ولم يأمرنا أن نتعبده بالمشقة، لكن نجد مشقة. لماذا إلى المشقة؟ لماذا توجد مشقة؟ وكل شيء فيه امتثال. قلنا أن التيسير، يعني بالاستقراء وجدنا أن الشريعة راعت التيسير، راعت يعني الأدلة كما يقول الإمام الشاطبي على رفع الحرج بلغت مبلغ القطع. لماذا؟ لأنها كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، حتى في بعثة الرسل وما أرسلناك إلا رحمة، يعني التيسير مراعى في هذه الشريعة. إذا لماذا المشقة إذا؟ إذا كان الأصل هو اليسر، فلما وجدت المشقة؟ زيادة الأجر؟ لا نتعبد الله، لأن كانت زيادة في الأجر كانت المرأة التي صمت كلها تزيدنا في الأجر بالوقوف تحت الشمس، لكن نحن لا نتعبد الله بالمشقة، فلماذا المشقة؟ قد تكون في كونها عبادة ما. لما المشقة؟ لما نتعبد موجودة في كون عبادة ما؟ لما المشقة؟ لما توجد هذه المشقة إذا كان الله عز وجل لا يتعبدني بالمشقة؟ لماذا في بعض الأحكام فيها مشقة؟ يعني قد تكون لسر الاختبار أن العبادة بطبيعة فيها مشقة، لأن قد تكون هي سر الاختبار. كل العبادات هي سر الارتباط بين الله والعبد. بين الإنسان أنه بين الإنسان أنه يجد مشقة في هذا السر، والإنسان يجد مشقة في الشيء. يعني ففي عناء، في كلفة. نعم، هذا هو السر المشقة. أنا تمرن وأنا سر المشقة. الصيام على سبيل المثال فيه مشقة. لكن الله لا ينظر إلى المشقة. نعم. ينظر إلى الأجر. نعم. بذلك الصيام، لكن لما وجدت المشقة؟ هذا سر. أظن أن الاختبار ربان. اختبار. نعم. قلنا أن كل فعل أو كل ما أمر الله عز وجل إلا وفيه مصلحة، لكن هناك مصالح لا يمكن أن تتحقق إلا بالتعرض إلى المشقة، فالله لا يقصد المشقة، لكن تلك المصلحة لا تتحقق إلا بأن يتعرض الإنسان للمشقة، بمعنى أن المشقة غير مقصودة. لماذا أحكم فيها المشقة؟ المشقة غير مقصودة للشارع أبدا، لكن هناك مصالح تترتب على أفعال، على مجموعة من الأفعال، هذه المصالح تحقق هذه المصالح لا يمكن إلا عن طريق أن يمر الإنسان بالمشقة، وإلا ليست هي الأصل في التشريع. الأصل في التشريع هو التيسير على المكلفين، هذا هو الأصل. لكن هناك مصالح، أقول لك مثلا كيف تنقذ الغارق إن لم تتعرض لمشقة ولمغامرة؟ لا يمكن أن ننقذ غارقا إلا أن نتعرض نحن إلى مشقة هي مشقة الدخول إلى الماء، والمغامرة قد يغرق الإنسان الآخر. لكن هذه المصلحة التي هي إنقاذ الغريق أو إنقاذ الحريق، حتى لو كان إنسان محروق، لا يمكن أن تحقق تلك المصلحة التي هي إنقاذ النفس إلا بأن تتعرض نفسك لمفسدة معينة. إذا هذه المشقة ليست مقصودة للشارع، لكن هناك مصالح لا يمكن أن تتحقق أبدا إلا إذا تعرض المكلف للمشقة، وليس قصدها الشارع. لكن لا يمكن أن نخرج إنسان من بيت فيه حريق إلا إذا تعرضنا للمشقة، وإلا لا تحصل تلك المصلحة، سيموت ذلك الإنسان حتما. فليست المشقة مقصودة، لم يقصدها الله عز وجل في التشريع، لكن قصد الفعل الذي يعظم ذلك الفعل بعدم المشقة الموجودة فيه. وليست مقصودة أبدا الشارع. هي فرض كفاية المسألة التي فيها المشقة يعني هي ليست لا لا لا لماذا فرض كفاية؟ فرض كفاية قد ينقلب إلى فرض عين. إذا كنت أنا فقط وحدي موجودة في لإنقاذ الحريق ولم أنقذه فهذا انقلب لم يعد فرضا كفائيا بالنسبة إليه أصبح فرض عين. بصلاة الجنازة كذلك. نعم بصلاة الجنازة إذا كل الفروض الكفائية تنقلب إلى فرض عين. إذا لماذا المشقة؟ لأن بعض المصالح لا تحقق إلا بتعرض المكلف للمشاق كإنقاذ الغريق وكالجهاد والحريق إلى غير ذلك. يعني بمعنى أن المصلحة المرجوة من الفعل نعم لا لا تتحقق اصلا ليست اعظم لا تتحقق اصلا لا تتحقق الا لتعرض المكلف المكلف لتعرض للمشقه هذا وهذا موجود اذا حتى في الصيام مثلا الانسان يجوع نعم لكن لا تستحقق نعم. الغرض من ذلك الصيام الا بتعرضك لذلك تلك المشقه التي هي مشقه الجوع نعم. فليس الغرض هو المشقه الله سبحانه وتعالى حينما فرض الصيام لم ينظر الى المشقه وانما نظر الى عدم الصيام عدم الاجر نعم. وبالتالي لا يمكن ان احقق انا تلك ذلك الاجر ولا احقق تلك المصلحه المرجوه الا بتعرضي لان لا اكل من غروب مثلا من طلوع الفجر الى غروب الشمس نعم. ثم ايضا هناك نعم حالات نعم حتى بالنسبه لتلك المشقه هي لا تساوي يعني عدم ذلك الاجر يعني طبعا المشقه لا تساوي لكن هذه المشقه كلما صبر الانسان اليها عليها كلما ازداد اجرا نعم ايضا حالات من الاحتياط نرى ماذا نقدم فيها هل تقدم قاعدة عندي قاعدتين قاعدة ترفع الحرج أم قاعدة الاحتياط في بعض الأمور يستشكل علي الأمر ماذا أقدم هل أقدم قاعدة ترفع الحرج أم قاعدة الاحتياط حتى يخرج المكلف غرضه هو خروج المكلف عن عهدة التكليف بأمان لكي يخرج المكلف عن عهدة التكليف بأمان لا بد وأن يقدم قاعدة الاحتياط على قاعدة رفع الحرج وإن كان في الاحتياط مشقة هناك أمور لا أدري يعني قد تدخلني إلى باب الحرام وإن كانت ليس حراما فأدعها لماذا؟ لأنها تدخلني إلى باب الحرام فتكون قاعدة الاحتياط أوجب خروج المكلف عن مدة التكليف باطمئنان اطمئنان نعم أو بأمان لكن باطمئنان أنه يطمئن مشقة تجلب تسير لها فورة هي كذلك لها فورة مثل الأمر بمقاصد نعم مثل الأمر أنا أرى قواعد السندريج تحتها سيدة مثال على هذه القاعدة الأحكام نعم مكلف من عمدة التكليف بأمان أتمنى نعم في مسألة كمن يترك مسألة ربوية وإن كان فيها مقالان قول لكن أنا عندي قاعدة الاحتياط أو أترك مثلاً مسألة فيها شبهة عندي مال فيه شبهة لكني أحتاج هذا المال إذا أخذت هذا المال أخذت هذا المال سيسر على نفسي لكن هذا المال فيه نوع شبهة فيكون هناك حالات من الاحتياط يحتاط فيها الإنسان أقدم فيها لأن قاعدة الاحتياط أضبط أي نعم من رفع الحرج الذي يبيع اللحم حلال إذا تحتاط أحسن دائماً تحتاط إذا تذهب عند مثلا الان المحلات التجاريه الكبرى مثل كارفور كورا تجد عندهم لحم حلال اذا نقول هنا هل نقدم قاعده رفع الحرج اذا هذا حلال قالوا حلال ام نقول الاحتياط نقول دائما حتى تخرج عن عودة التكليف باطمئنان قدم قاعدة الاحتياط. الاحتياط أضمن من هو ويطمئن أنت. يعني إذا لم أكن الإنسان لابد أن يحتاط لأمور دينه. هذه إذا فلابد الإنسان أن يقدم قاعدة الاحتياط. أطفالنا في المدارس يدرسون، فتأتي اللائحة مثلا في الطعام ويقول مثلا نحن نضع لهم شوربة. هذه الشوربة إنما هي كلها نباتية، يعني نباتية، لكن أنت لا تدري أي مرق يضيفونه إلى هذه الشوربة. قد مثل مثلا البطاطس المقلية بالشحوم. إذا كل هذه المسائل، إذا ماذا تقدم؟ أيهما إذا يقدم قاعدة الاحتياط؟ أضبط وأسلم إنسان يقدم قاعدة الاحتياط، لأنك في بلد ليس مسلم، وبالتالي أي شيء متوقع. جاز لك أن تقول أنك هم قالوا لك ماذا يقدمون فيها، لكن حتى تكون إنسان أضبط وأمن يقدم قاعدة الاحتياط على في كل تعامل فيه الشبهة، في كل مال فيه الشبهة يقدم الإنسان قاعدة الاحتياط. نعم، والله تعالى أعلم. المسألة العامة نحكي في المستشفيات، الإنسان لما يكون مريض في المستشفى هذا شيء آخر، في بعض المرات يجبرونك على أكل معين، هذا ما لك، لأن هذا الأكل ما يدخل تحت الضرورة، وفي الضرورة يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها، لكن من حيث المدارس أنت لا تدخل، يعني هذه ليست الضرورة، يعني الأم ممكن أن تعد طعاما، وإن كان ابني أو الأم تبقى في المدرسة تعد لها طعاما، إذا كانت الأم في البيت أنا هذه قاعدة الاحتياط، إذا كانت الأم لا تعمل من الإحسان ولا تقدم قاعدة الاحتياط وتأتي بابنها أو ابنتها في وقت الأكل. لأن قد لا أمل أنه يأكل من طبق غيره، كما أني لا أمل أن يأكل غيره من طبقه. إذا دائما تقديم قاعدة الاحتياط أحوط وأوجب في كل معاملة فيها شبهة، كيف ما كانت في كل معاملة فيها شبهة نقدم الاحتياط. لا. من قواعد الشريعة التيسير، وفي كل أمر نبغي تعسير. من قواعد الشريعة العظيمة التيسير، لأن الشرع مبني على التيسير ورفع الحرج، كما قال الله عز وجل: وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله سبحانه وتعالى قد بنى دينه على رفع ورحمة والتسهيل على الناس، ولذلك فإن الله عز وجل من فضله وإحسانه وكرمه أنه لم يكلف العباد إلا ما يطيقون، كما قال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولم يأمرهم بالإنفاق إلا من سعتهم وما يستطيعون، فلم يكلفهم من الأعمال إلا ما يطيقون، ولم يأمرهم بالإنفاق إلا مما يستطيعون ويقدرون. فشرع الله عز وجل مبني على التيسير ورفع الحرج والمشقة. وإذا أمر الله سبحانه وتعالى بأمر أو نهى عن شيء، علمنا أن هذا الأمر الذي أمر به يطيق به غالب العباد، وإذا نهاهم عن شيء علمنا أن غالب العباد يطيقون تركه ويستغنون عنه. وقد ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بما فيه مصلحة لنا، ولا ينهانا إلا عما فيه مفسدة والشر لنا والضرر علينا. ومع هذا فإذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بأمر وحصل الظرف يجعل هذا الأمر عسيرا شديدا، يأتي الشرع بتخفيفه وتيسيره. فمثلا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصيام، لكن إذا سافر الإنسان في الغالب أنه يشق عليه الصيام، لذا جاء التيسير بالنسبة للمسافر في أن له الحق في الفطر، وخفف الله عز وجل عنه. وكذلك الإنسان الصحيح السليم في الغالب يستطيع الصيام، لكن إذا مرض شق عليه الصيام، فأباح الله له الفطر وخفف عنه الصيام. وتخفيف الله عز وجل إما أن يكون بإسقاط الفرض بالكلية أو بتأجيله أو بأدائه مع التخفيف والتيسير. رخصة التأجيل هذه سمرها، هناك سبعة وخط سمرها إن شاء الله. التخفيف على أوجه، فمن ذلك مثلا في العبادات التيمم عند فقد الماء، أو التيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء، إما لبارة شديد وإما لمرض أو جراحة في البدن تمنع من استعمال الماء على ما ذكر تفصيله في كتب الفقه. كذلك القيام في الصلاة فرض ومع ذلك فإنه يخفف عن المريض بجواز أن يصلي قاعدا ومضطجعا. وكذلك قصر الصلاة للمسافر أيضا من قواعد الشريعة في التيسير، وكذا الجمع بين الصلاتين في السفر من التيسير، وفي المطر من التيسير، وفي الخوف والمرض كله من التيسير على الناس والرخصة لهم. ومن التخفيفات أيضا تعجيل الزكاة إن نزلت بالمسلمين حاجة، كأن حصلت مجاعة أو حصل ضرر على بعض الناس واحتاج الناس حاجة عظيمة. جاز للإنسان أن يعجل زكاته لنفع الفقير، وهكذا لا تجد بابا من أبواب الفقه والدين في المعاملات والبيوع والمناكحات إلا وتجد فيه التيسير من عند الله عز وجل. فهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع يعبر عنها الفقهاء بلفظ المشقة تجلب التيسير، وفي كل أمر تجد فيه تعسيرا لا بد أن تجد فيه بابا للتيسير. إذا تعريف القاعدة أخذنا أخذتموه معي، وأصل القاعدة تأخذون ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا أصل القاعدة. ليست فرع هذه؟ نعم؟ ليست فرع تنتج تحتها؟ لا لا، هذا أصلها. يعني أصلها من أين أخذنا هذه القاعدة؟ ليس فرعاً. نعم. الأصل يعني من أي مصدر؟ حينما يأتي الإنسان يقول أن المشقة تجلب التيسير، نقول له نعم، ما هو أصل هذه كلامك؟ من أي قاعدة؟ من أي دليل أخذته؟ يقول أخذته من قول عز وجل: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا هذا أصل القاعدة، لا بد دائماً كقاعدة الأمور بمقاصدها. من أين أخذتها؟ أخذتها من حديث إنما الأعمال بالنيات. إذن هكذا دائما في القاعدة نبحث أولا عن تصليح، نعرف القاعدة، ثاني مرحلة نبحث عن أصل القاعدة، ثم بعد ذلك نتحدث عن كل ما يندرج تحت هذه القاعدة. نعم. بالنسبة للجمع بين الصلاتين في السفر، هو يكون بإقامتين الإقامة بإقامتين. نعم. وإن كانت بإقامة واحدة صحت لأنها سنة كفاية. نعم نعم. لكن نعم بأذان واحد وإقامتين. دكتور الآن تدخلون في باب دكتور اللي قال مثلا الزكاة يجوز له أن يعجلها قبل وقتها، جاز أن يعجل زكاته لنفع الفقير، ربما مثلا يكون في مثلا في الشهر الثامن أو التاسع، ربما يعطي صدقة ليست الواجبة وإنما من باب الجود والكرم على الفقراء. نعم، ولكن إذا لم يريد نعم. طبعا عندما يقولون نحن عندنا الملك يجوز أن يعجل الزكاة بدون حاجة، يعني يجوز الإنسان أن يعجل الزكاة مثلا بوقت قريب، يمكن أن يعجلها الإنسان، ليس بالضرورة أن ننتظر إلى من الحول، لكن هناك من يقول لا، الزكاة إنما تعطى بعد مرور الحول، بعدما ينتهي الحول تخرج الزكاة. إذا كانت هناك حاجة ألمت تعطى الزكاة قبل ماذا؟ لوجود الحاجة، لأن الحاجة أعم. لكن هنا مسألة ينبه عليها ألا وهي أن التيسير لا بد أن يكون شرعيا، بمعنى لا يجوز لنا بدعوى التيسير أن نلتفت من أحكام الدين. نتفلت من أحكام الدين. نعم. أو أن نرتكب الحرام الصريح، مثل أن يقول قائل: ما دام أن اليوم يغلب على حياة كثير من المسلمين التعامل بالربا ووجود البنوك الربوية، فنظرا لهذه الكثرة وحاجة المسلمين يجوز للإنسان أن يأكل الربا أو أن يبني بيته بالربا لحاجته إلى سكن البيت، وأن يشتري سيارة بالربا ونحو ذلك، فهذا ليس تيسيرا في محله، بل هو في الحقيقة حرج، لأن الله تعالى جعل اليسر في طاعته وليس في معصيته، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال بمعنى ان كما ان الاوامر هي الشرعيه فكذلك التيسير هو الشرعي. التيسير ليس هو الشهاد المكلف. التيسير انما هو من الشارع. فكما انه امرك بالصلاه في الاحوال العاديه، امرك بصلاه الظهر اربعا، كذلك امرك بالصلاه في الاحوال الاضطراريه بصلاه الظهر اثنتين. بمعنى ان التيسير انما هو مقصد او انه امر شرعي ايضا، بمعنى انك تيسر او ترخص لك بدليل كما انه تعود الى العزيمه بدليل. التيسير يعني ليس امرا اجتهاديا، يعني الشيء فيه مكلف ويقول انا ارى انه يستر الان حتى تصير العباده مثلا يسيره، نرى مثلا ان نجمع الصبح والظهر والعصر قبل ان يخرج الانسان. لا، التيسير ليس اجتهادا من المكلفين. التيسير انما هي ايضا رخص شرعيه، كما ان العزائم هي شرعيه فكذلك، لان التيسير هو باب الرخص. فكذلك التيسير هو انما هو شرعي، اذا لا بد لك من مستند شرعي لتقول ان هذا الامر ميسر فيه. نعم. وقال ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، فاليسر لا تجده في معصيه الله. وجاء ايضا في الحديث ان روح القدس نفث في روعي، يعني في صدري وفي نفسي، انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها، رزقها واجلها. فاتقوا الله واجملوا في الطلب وعملوا واعلموا ان ما عند الله لا ينال بمعصيه. نعم. فقد يستعجل الانسان الرزق ويقول تاخر علي الرزق، ويستبطئ الرزق فماذا يفعل؟ يريد ان ياكل الحرام ويظن انه بذلك يصل الى الرزق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلم ايها المسلم ان ما عند الله لا ينال بمعصيته. متى سلكت طريق الحرام فقد ضيقت الامر وشددت على نفسك، لكن اتق الله واجمل في الطلب، يعني لا تتهالك على طلب الرزق والدنيا. وان هذا ليس قول الرسول، هذا فقط كلامه. نعم، لكن النبي يقول يعني صلى الله عليه وسلم. نعم، فيما معناه. نعم، فيما معناه. نعم، لكن حينما تقول النبي يقول لابد ان يكون. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني قول. نعم، هو فقط يعني شرح المعنى. نعم، ولكن اين هو الحديث؟ يعني ان روح القدس نفث في روعي. نعم، هو يشرح هذا الحديث. نعم، لكن كان الاولى ان نعم ان ينبه الى انه يشرح. نعم. وانما ليكن سؤالك للدنيا بالوجه الجميل الذي يدل على تقديرك لهذه الدنيا الفانيه، وانها دنيا لا بقاء لها، شدائدها لا بقاء لها، ورخاؤها لا بقاء، ورخاءها لا بقاء لها. عنده هذيك شدائدها لا بقاء، ورخاءها عنده خطا املائي. نعم. يعني هو حصر قاعدة فقهية، لكن نحتاج إلى أن نعيد صياغتها من جديد أيضا، مثلها مثل قاعدة الأمور بمقاصدها. لكن يبدو أن من حرنا من الوقت المصروف. هل من سؤال؟ بعد المشقة، مشقة أنواع نتكلم فيه ونصوره إن شاء الله في الأسبوع المقبل. إن شاء الله. المشقة نوعا، إما أن تكون مشقة معتادة وإما أن تكون مشقة غير معتادة. تكليف نوعا، قبل المشقة هناك تكليف. تكليف إما أن يكون بما لا يطاق وإما أن يكون بما يطاق. بما لا يطاق لم يكلفنا به الله عز وجل، بما يطاق فيه مشقة. ما سمي التكليف تكليفا إلا لأن فيه مشقة وتكليف، فيه كلفة، والكلفة هي المشقة. إذا هذه المشقة إما أن تكون معتادة للإنسان وإما أن تكون غير معتادة. المشقة المعتادة كمشقة الوضوء في البرد، كمشقة القيام إلى صلاة الفجر، هذه المشقة لم يلتفت إليها الشارع. لماذا؟ لأنها معتادة تدخل تحت طاقة الإنسان، كمشقة الإنسان في عمله. الإنسان في العمل في وظيفته هذا العمل الذي يعمله يوميا من الساعة الثامنة أو التاسعة إلى الرابعة أو السادسة فيه مشقة، لكن الإنسان لا يلتفت إلى هذه المشقة الموجودة في العمل. لماذا؟ لأنه يتبعها في آخر الشهر أجر، وبالتالي لا يلتفت الإنسان إلى هذه المشقة. فكذلك المشقة الأخرى، مشقة الصلاة، الحفاظ على الصلاة في وقتها، مشقة لكن هذه المشاق هي مشاق معتادة، بمعنى أنها تتطاقة الإنسان وبالتالي الشارع لا يلتفت إلى هذه المشاق. هناك مشاق غير معتادة، هي مشاق طارئة، بمعنى كمشقة السفر. مشقة السفر هي مشقة غير معتادة، مشقة طارئة تطرأ. هذه المشقة رخص فيها الشارع، جعل هذه المشقة أنواع، إما أن تكون مشقة عظيمة، وإما أن تكون مشقة خفيفة، وإما أن تكون مشقة بين المشقتين. المشقة العظيمة رخص فيها قطعا، والمشقة الخفيفة اختلف فيها، والمشقة بين المشقتين هذا ينظر فيه الإنسان أو ينظر فيه المكلف، ونرجع فيه إلى قناعة الإنسان. المشقة العظيمة كمثلا الإنسان مثلا مرض مرضا شديدا في يوم هو صائم فيه، فنقول له وجب عليك أن تفطر، هذه توجب. هناك مشقة ترخص توجب، وهناك مشقة توجب عليك الإفطار. فالإنسان لو مرض مرضا شديدا نقول له هذه مشقة عظيمة، وجب عليك أن تفطر الآن، وإلا ستهلك نفسك وستكون آثما. لو الإنسان عنده أدنى وجع في سن أو درس مثلا، هذه مشقة خفيفة، يعني مشقة اختلف فيها العلماء. هناك من قال يجوز له أن يفطر لمشقة خفيفة، وهناك مشقة بين المشقتين، لأن ليست بالثقيلة وليست بالخفيفة. يعني هذه يعود الإنسان، إنسان عنده ألم مثلا صداع نصفي وهو صائم، ما نستطيع أن نفهم قيمة هذا الصداع كما يحسوه هو، لا يمكن إنسان آخر أن يشعر، لا فقيه ولا أي إنسان يشعر بقيمة هذا الصداع. لكن نقول لو أنت تلحقها، أنت تعرف طبيب نفسك، إذا استطعت أن تتحمل هذا الصداع ورأيته صداعا خفيفا فهذه توجد لك، لكنها لا توجب عليك الإفطار. لكن إذا رأيت أن هذا الصداع إنما يؤثر على نفسيتك وعلى حالتك في يوم أنت صائم فيه، وجب عليك الإفطار. إذا هذه المشقة، إذا المشقة المعتادة لم يلتفت إليها الشارع أبدا. لماذا؟ لأن هذا الفعل موجود في هذه المشقة. نحن لا نلتفت إلى المشقة الموجودة في صلاة الفجر. لماذا؟ لأن ما ينتج عن صلاة الفجر من آثار للعبد في الدنيا والآخرة أعظم بكثير من تلك المشقة غير، يعني التي هي قليلة جدا. إذا نحن ننظر إلى المشقة، ننظر إلى الفعل، لا ننظر إلى المشقة. والمشقة غير المعتادة هذه يتدخل فيها الشارع مباشرة، حينما وجدت مشقة غير معتادة، مشقة اضطرارية يتدخل، فنجد أنواع من التخفيفات، أو نجد أنواع من التخفيفات. إما تجد أنه يسقط عليك العبادة كإسقاط الجمعة للمسافر ويسمى تخفيف إسقاط، إما أن يكون تخفيف ترخيص رباعية باثنتين، إما أن يكون تخفيف إبدال، أن يبدل لك التيمم بالوضوء أو تأجيل. نعم أو تأجيل. نعم أو تخفيف. نعم. إذا أنواع من التخفيفات يتدخل فيها الشارع إن شاء الله، نطيب فيها إن شاء الله في الأسبوع المقبل. الله يجزيك خير. ممكن تعطي فقط القلم المستقبل. صحيح إن شاء الله.